أخبار الأيام الثاني الأصحاح العشرون. ثم بعد ذلك أتى بنو مؤاب وبنو عمون ومعهم العمونيون على يهوشافاط للمحاربة، فجاء أناس وأخبروا يهوشافاط قائلين: قد جاء عليك جمهور كثير من عبر البحر من أرام، وها هم في حصون تمار. هي عين جدي. فخاف يهوشافاط وجعل وجهه ليطلب الرب، ونادى بصوم في كل يهوذا، واجتمع يهوذا ليسألوا الرب. جاءوا أيضا من كل مدن يهوذا ليسألوا الرب. فوقف يهوشافاط في جماعة يهوذا وأورشليم في بيت الرب أمام الدار الجديدة وقال: يا رب إله آبائنا، أما أنت هو الله في السماء وأنت المتسلط على جميع ممالك الأمم، وبيدك قوة وجبروت وليس من يقف معك، ألست أنت إلهنا الذي طردت سكان هذه الأرض من أمام شعبك إسرائيل وأعطيتها لنسل إبراهيم خليلك إلى الأبد؟ فسكنوا فيها وبنوا لك فيها مقدسا لاسمك قائلين: إذا جاء علينا شر، سيف، قضاء، أو وبأ، أو جوع، ووقفنا أمام هذا البيت وأمامك لأن اسمك في هذا البيت، وصرخنا إليك من ضيقنا فإنك تسمع وتخلص. والآن هو ذا بنو عمون ومؤاب وجبل ساعير الذين لم تدع إسرائيل يدخلون إليهم حين جاءوا من أرض مصر، بل مالوا عنهم ولم يهلكوهم، فهو ذا هم يكافئوننا بمجيئهم لطردنا من ملكك الذي ملكتنا إياه. يا إلهنا، أما تقضي عليهم؟ لأنه ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا، ونحن لا نعلم ماذا نعمل، ولكن نحوك أعيننا. وكان كل يهوذا واقفين أمام الرب مع أطفالهم ونسائهم وبنيهم، وإن يحزائيل بن زكريا بن بناي بن يعيئيل بن متني اللاوي من بني آساف كان عليه روح الرب في وسط الجماعة، فقال: اصغوا يا جميع يهوذا وسكان أورشليم، وأيها الملك يهوشافاط، هكذا قال الرب لكم: لا تخافوا ولا ترتاعوا بسبب هذا الجمهور الكثير، لأن الحرب ليست لكم بل لله. غدا انزلوا عليهم، هو ذا هم صاعدون في عقبة صيص، فتجدوهم في أقصى الوادي أمام برية ياروئيل. ليس عليكم أن تحاربوا في هذه، قفوا، اثبتوا، وانظروا خلاص الرب معكم يا يهوذا وأورشليم. لا تخافوا ولا ترتاعوا، غدا اخرجوا للقائهم والرب معكم. فخر يهوشافاط لوجهه على الأرض، وكل يهوذا وسكان أورشليم سقطوا أمام الرب سجودا للرب. فقام اللاويون من بني القهاتيين ومن بني القورحيين ليسبحوا الرب إله إسرائيل بصوت عظيم جدا، وبكروا صباحا وخرجوا إلى برية تقوع. وعند خروجهم وقف يهوشافاط وقال: اسمعوا يا يهوذا وسكان أورشليم، آمنوا بالرب إلهكم فتأمنوا، آمنوا بأنبيائه فتفلحوا. ولما استشار الشعب أقام مغنين للرب ومسبحين في زينة مقدسة عند خروجهم أمام المتجردين وقائلين: أحمد الرب لأن إلى الأبد رحمته. ولما ابتدأوا في الغناء والتسبيح